بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول باب في المتوفى عنها تنتقل. قال أبو داود رحمه الله: باب في المتوفى عنها تنتقل، ويقصد بذلك أنها تنتقل من منزلها إلى غيره لكي توفي هذه العدة. قال في رواية عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفراعة بنت مالك ابن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها وعنها، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل لي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. بتذكر في هذه الرواية تذكر الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنه، ذكرت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. يبقى خرج في طلب عبيد كان يملكهم ولكنهم خرجوا وأبقوا، فعند ذلك لحقهم ولكنهم قاموا بقتله. فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب أنها تعود إلى بيت أهلها لكي توفي هذه العدة. فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. يبقى لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أجابها لذلك المطلب، أجابها لذلك المطلب أن تعود وترجع إلى أهلها لكي تتمكن من أداء العدة في منزل أهلها. وذكرت أيضا ذلك المبرر وقالت: فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت لهم. قالت: فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت لها قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة. قالت: فلما كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما كان في خلافته أرسل إلى الفريعة وسألها عن ذلك الخبر فأخبرته، فكان عثمان رضي الله عنه يقضي بذلك القضاء في خلافته. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره يبقى هذه رواية بيستدل من خلالها أن المتوفى عنها زوجها ومتى وصلها الخبر حتعتد في ذلك المنزل الذي وصل فيه خبر وفاة ذلك الزوج. لذلك كما قال الشوكاني رحمه الله: وقد استدل البعض بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. قلنا معنى هذا الكلام أنها تعتد في المكان الذي وصل نعي وفاة زوج هذه المرأة إليها في ذلك المكان. وطبعا بينا أن العدة كما بيان ربنا سبحانه وتعالى تتمثل في 4 أشهر و10، دي عدة التي توفي عنها الزوج، إلا إن كانت حبلة فحتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. قلنا المسألة كلها أين تعتد هذه المرأة، يا ترى تعتد في بيت الزوجية أم لها أن تعتد في غير بيت الزوجية. فهذه رواية بيستدل بها على أنها تعتد في بيتها، أنها تمكث فترة العدة في بيتها، أي معنى الكلام أنها يكون لها السكنة، يكون لها السكنة. ثم ذكر الباب التالي وهو باب من رأى التحول، قال باب من رأى التحول. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلي وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة تعتد حيث شاءت. يبقى بيذكر أيضا في هذه الرواية إن البعض بيرى أن المرأة متى وصلها خبر وفاة زوجها عند ذلك حتعتد عدة الوفاة 14 أشهر، ولكن تعتد في حيث شاءت، تعتد حيث شاءت، يعني معنى الكلام أنه يقول لا سكنة لهذه المرأة، لا سكنة لهذه المرأة، يبقى لا سكنة ولا نفقة. قلنا والأحكام نسخت عن طريق آية الميراث وكذلك عن طريق تلك الآية، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى أن المرأة تمكث في بيت الزوج لمدة سنة بناء على هذه الوصية، ثم أتت الآية التي بيّنت أن عدة المرأة توفي عنها الزوج تتمثل في 4 أشهر و10. كان قلنا أن هي في سنة وبعد ذلك نسخ هذا الأمر، آية الميراث نسخت النفقة وأيضا هذه الآية نسخت السكنة. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، يبقى قال تعتد حيث شاءت. طبعا العدة كما بينا أنها واجبة، لكن المسألة كلها أين تقضي هذه المرأة العدة. لكن العدة وإحداد المرأة على زوجها هذه الفترة 14 و10 ده على الوجوب، تأثم المرأة إن لم تفعل ذلك الأمر. وبينا المرأة المعتدة يبقى لا تخرج من بيتها إلا إن دعت الحاجة والضرورة، سواء كان بتقضي العدة من عدة وفاة أو عدة طلاق، في كل الأحوال حنقول المرأة المعتدة لا يجوز لا أن تخرج بيتها إلا إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. فإن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك يبقى بتخرج بالنهار وتمكث في بيتها بالليل، نقول لو دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. فعدة التي توفي عنها الزوج 14 و10 إن لم تكن حبلة، ونقول إن العدة دي واجبة عليها في القضاء، لكن نقول إن هي المسألة تكلم عنها يذكر أبو داود رحمه الله هل يا ترى أين تعتد، هل في بيت الزوجية ولا ممكن تعتد في غير بيت الزوجية. فالرواية الأولى رواية الفريعة تبين أنها تعتد في بيت الزوجية. ثم كانت الترجمة الثانية باب من رأى التحول، أي جاز لها أن تتحول من بيت الزوج إلى أي بيت من بيوتها، قلنا حتى تتم هذه العدة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، قال فتعتد حيث شاءت، وقول الله عز وجل غير إخراج، غير إخراج. يبقى على ذلك يبقى الآية التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى ممنوع كده يخرج المرأة من هذا البيت، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال ثم أتت الآية الأولى التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة تتربص 4 أشهر و10، فكانت ناسخة لهذه الآية. قال يبقى آية الميراث نسخت النفقة وهذه الآية نسخت السكنة، فلا نفقة لها ولا سكنة، ولكن تعتد حيث شاءت، تعتد حيث شاءت. فده كلام ابن عباس رضي الله عنه، لذلك قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. يبقى ده كان لها السكنة ولكن نسخت السكنة بالآية التي بيّنت أيضا نسخ عدة المرأة من سنة إلى 14 و10 ولا نفقة لها بآية الميراث. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلي، لو شاءت هي تعتد في هذا المنزل لها ذلك الأمر، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنة، قال تعتد حيث شاءت، تعتد حيث شاءت. يبقى ده معنى الكلام، هذا معنى الكلام. وبالتالي يبقى البعض رأى أن المرأة لها أن تعتد في غير بيت الزوجية، لكن نقول العدة واجبة، لكن بيقول العلماء ترى أين تعتد. فلذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وقد اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها. الخلاف كله هل تعتد في المنزل، منزلها، منزل الزوجية، ولا تعتد في غيره. فقال ابن القيم رحمه الله: اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر ومسلمة، وبه يقول الثوري والأوزعي وإسحاق الأئمة الأربعة. قال ابن عبد البر: وقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة، قالت تعتد حيث شاءت. يبقى اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، يبقى جانب منهم قال ان هي تعتد في منزلها، وان معنى كده انها لا نفقة لها ولكن لها السكنة، يبقى على هذا القول لها السكنة. والقول الثاني قالوا تعتد حيث شاءت حسب ما تختار، يبقى اعتدت في بيت الزوجية او تعتد في غير ذلك البيت حيث شاءت. وهذا قول يروى عن علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر وعائشة. قال: ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها. يبقى اختلف الوجوب لملازمة المنزل لو قالوا الخبر ده جالها وما كانش في المنزل بتاعها. قال الأكثرون تعتد في منزلها. يبقى اللي قالوا إن المرأة تعتد عدة الوفاء في منزلها، يبقى قالوا لو وصل خبر وفاة هذا الرجل وكانت المرأة في غير منزلها هل تعتد يا ترى في المنزل الذي وصل خبر الوفاة إلى المرأة فيه، ولا تعود إلى منزلها وتعتد؟ الأكثر على أنها تعتد في منزلها، ده على قول من قال إن وجوب اعتداد المرأة للتوفي عنها زوج في منزلها. يبقى قالوا لو وصل الخبر إلى المرأة في غير منزل الزوجية عادت إلى ذلك المنزل وتقضي تلك العدة. يبقى ده على قول من قال بوجوب اعتداد هذه المرأة التوفي عنها الزوج في منزلها. وقلنا أن الجانب الآخر قالوا أنها تعتد حيث شاءت، وده قول علي بن عباس وجابر وعائشة. وطبعا حديث الفريعة اللي استند إليه فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها ثم قال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. يبقى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى بيت زوجها قلنا لكي تعتد. قالت فاعتددت فيه 14 وده كان القضاء الذي يقضي به عثمان رضي الله عنه بناء على قصة الفريعة بنت مالك بن سنان. يبقى ده استند إلى أنها تعتد في منزلها، يبقى اعتد بقصة الفريعة بنت مالك ابن سنان. والقال إن هي تعتد حيث شاءت قالوا إن يبقى من قول الله تبارك وتعالى، يبقى قال إن هذه الآية اللي هي والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى دي كانت الآية الأولى. الآية دي نسخت، يبقى نسخت والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. يبقى كانت الآية دي نسخة، وبالتالي يبقى كان الآية الأولى يبقى هي دي اللي كان بيتم العمل من خلالها، وبينت الآية الثانية أنها نسخة الأولى فنسخت مسألة السكنة بالإضافة إلى أن النفقة نسخت بآية الميراث. فيبقى جانب العلماء قالوا يبقى تعتد في منزلها، يبقى لها السكنة ولا نفقة لها، والجانب الآخر قالوا لا نفقة ولا سكنة ولكنها تعتد حيث شاءت. وده الاختلاف موجود بين العلماء بناء على أن هذا قول يؤيده بعض الصحابة والقول الآخر يؤيده أيضا بعض آخر من الصحابة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر هو باب فيما تكتنب المعتدة في عدتها. يبقى المرأة وهي بتعتد يا ترى إيه الأشياء التي لا يجوز أن تفعلها حال العدة؟ يبقى نقول حال الإحداد، يبقى في الإحداد يبقى هذه المرأة تطالب أنها لا تمس الطيب ولا تمس كذا ولا تلبس كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش مجرد هي هتعتد فقط أو مجرد هو إحداث فقط، ولكن أيضا هناك بعض الأفعال التي لا يجوز المرأة في حال الإحداث أن تقوم بفعلها. فلذلك قال ما فيما تجتنب المعتدة في عدتها. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تفتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أصفار. قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا، وزاد يعقوب ولا تخطب. قال أيضا في رواية أخرى زاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب. وكذلك أيضا ذكر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الموشقة ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل. يبقى دي أفعال ممنوعة على المرأة أن تقوم بفعلتها إذا كانت معتدة عدة الوفاة. يبقى ده الكلام ده هو هينطبق على المرأة المعتدة في عدتها في عدة الوفاة. قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. يبقى بينا كده إن المرأة يبقى بتحد على الزوج، يبقى إحداث المرأة على زوجها 4 أشهر و10. قلنا الكلام دوت لما تكون حائل، لما تكون غير حبلة. أما لو كانت حامل فحتى تضع الحمل، يبقى عدتها كده حتى تضع الحمل بغض النظر بقى عن طول مدة الحمل إن كانت قصيرة أو كانت طويلة. لو كان في بداية الحمل نجد المدة طويلة، هي دي المدة لغاية لما تضع. نقول والله لما كانت في نهاية الحمل ممكن المدة تكون قصيرة. يبقى بغض النظر عن قلة هذه المدة أو كثرة هذه المدة، نقول إن هي لو كانت حامل يبقى حتى تضع الحمل، حتى تضع دي العدة بتاعة المرأة توفي عنها الزوج، يبقى عدتها حتى تضع الحمل. وكذلك ده عدة المرأة التي طلقت وكانت حامل، يبقى في الحالة دي عدتها لغاية لما أيضا تضع الحمل بغض النظر بقى مدة كان في بداية الحمل، يبقى المدة تكون طويلة. نقول في نهاية الحمل يبقى المدة كانت قصيرة، فلا عبرة بقلة المدة أو بكثرة المدة، لكن هي في وضع إن هي حبلة يبقى في الحالة دي عدتها لغاية لما تضع. نقول لو كانت غير حامل يبقى حائل، نقول والله يبقى في عدة الوفاة يبقى 4 أشهر و10، والذين توفوا منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يبقى 4 شهور و10 أيام. قلنا هذه المدة كما بينا سواء كانت المرأة مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت بكرا أو ثيبة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت حرة أو كانت أمة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، يبقى دي عدة. هذا حق الزوج على هذه المرأة، حقه. يعني كما نقول إن الإنسان له حق أن يتصرف في ماله من بعد موته في ثلث المال بالوصية، يبقى نقول إن الإنسان له الحق أن يتصرف في ماله من بعد موته بثلث المال اللي هي الوصية. لو أوصى الإنسان بثلث ذلك المال ينفق في وجه من أوجه الخير، يبقى لما لو مات ذلك الإنسان يبقى هذا التصرف بينفذ، يبقى لا وصية الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له الحق أن يتصرف في ثلث ذلك المال. يبقى رجل كده قبل موته أوصى أن ثلث ذلك المال يذهب إلى جهة كذا، جهة خيرية مثل أو نفقة في مكان في كذا أو كذا، يبقى نقول لما يموت ذلك الإنسان يبقى هذه الوصية تنفذ بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول له حق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته. هنا كذلك أيضا نقول هذا حق للزوج، يبقى حق هذا الزوج على تلك المرأة ان هي سنة تعتد وايضا تحد على ذلك الزوج 4 أشهر و10 طالما لم تكن حبلة. فلذلك قال لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج. يبقى نقول غير الزوج الاب البنت الابنة الابن اي صورة من الصور غير الزوج، يبقى لا تزداد على هذه الايام الثلاثة، لا تزداد على هذه الايام الثلاثة. ولذلك نقول في نهاية الأيام الثلاثة لو كانت فعلا بتحد على ذلك الميت يبقى بتمس طيب أو تفعل فعلة كانت ممنوعة منها، يبقى تكتحل بتلبس الثياب المصبوغة، يبقى كل ديت خرجت من الإحداد إلا على الزوج. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قلنا بإحداد المرأة على زوجها ده على الوجوب إحداد المرأة على أبيها، على بنتها، على ابنها، على أخيها، على أختها، نقول لو حتحد المرأة لا تزيد عن هذه الأيام الثلاثة، لكن نقول ما زال حق الزوج موجود، وحق الزوج إن هو يطلب من هذه المرأة أن تقطع ذلك الإحداد وأن تتزين له، هذا حقه، لما تسقطش حقه تقولش والله إحنا فترة إحداد لما يمر ثلاثة أيام، لما تمر ثلاثة أيام نيجي نقول والله إحنا نعترض، نقوله يعني إزاي يطلبها في وقت ده وهي حزينة وغير ده. الحزن حاجة والحقوق حاجة تانية، خليش العاطفة هي اللي تحكم في المسائل، خليش العاطفة هي اللي تحكم، لأن من الممكن إن إحنا ننكر على ذلك الرجل لو طلب هذه المرأة الفراش، ننكر عليه نقول الله يتركها ده أبوها اللي مات أو أمها اللي ماتت، فإحنا ننكر، نبقى ننتبه كده ما نخليش الدفع العاطفية تدفع الإنسان يتكلم بكلام مخالف أو مناقض للأحكام، هذا حق الزوج، وحق الزوج ما زال مستمرا، فعلى ذلك يبقى لو طلب مرة الفراش لا تأبى عليه، لا تأبى، لكن نقول في حالة وفاة الزوج هذا حق واجب، وده حق الزوج عليها، تحد على الزوج 14 كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهورتها إذا طهرت من محيضها، يبقى نقول ممنوع أن هي تمس الطيب إلا لما تكون المرأة طهرت من الحيض، فبتأخذ قطنة ممسكة، يبقى قطنة فيها طيب، وبتتبع أثر الدماء، وتتبع أثر الدماء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال كما قال ولا تمس طيبا إلا أدنى طهورتها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أصفار، يبقى تأخذ كده قطنة، ونقول القطنة دي ممسكة فيها مسك مثل أو طيب، وبتتبع به أثر الدماء، قلنا عشان تقطع هذه الرائحة الكريهة من دماء الحيض، يبقى ده المسموح لها فقط، يبقى كأن لما الشارع أذن لها، لأن ده مش نوع من أنواع التطيب أو التزين، هذا ليس بنوع من أنواع التطيب والتزين، فالشارع استثنى هذه الصورة، وبالتالي لا تكتحل. الثياب أيضا نقول الملونة المسبوغة دي ممنوع، لأن هذه ثياب زينة، وكذلك أيضا لا تخطب في ذلك التوقيت، ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، يبقى ما تلبسش أبدا أي أنواع من هذه الأنواع، يبقى أي ثوب مسبوغ يبقى ألوان كده نقول لا ممنوع، ونقول تكتحل ممنوع، تخطب تعمل خضاب نقول ممنوع، تمس الطيب ممنوع، يبقى كل ده فطر الإحداد، لبس الحلية أيضا ممنوع، يبقى نقول والله يبقى دي كلها أشياء ممنوعة تتنافى مع الإحداد، يبقى في الإحداد نقول هتخلع الحلية بتاعها تماما كله، كذلك أيضا لا تلبس أي ثوب من الثياب الملونة، كذلك أيضا نقول لا تكتحل، لا تمس الطيب، يبقى كل ده أساسا واجب على المرأة في حال إحداد المرأة على زوجها، في حال إحداد المرأة على زوجها كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها هتلبس أي ثياب، يبقى الثياب اللي هي أساسا ليس فيها زينة، ليس فيها زينة، يبقى كذلك أيضا بيذكر في رواية أخرى رواية عن أم حكيم بنت سيد عن أمها أن زوجها توفي، يبقى بتذكر عن أم حكيم عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، قال فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقال لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك مسلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت في عيني على عيني صبرا، فقال ما هذا مسلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال إنه يشب الوجه، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، قالت قلت بأي شيء أنتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك، قال بالسدر تغلفين به رأسك، فبيذكر هنا أو تذكر أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن امرأة توفي عنها زوجها وكانت تشتكي عينيها فكانت تكتحل بالكحل، فلما سألت أم سلمة رضي الله عنها قال لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتد عليك، إلا أن كان فيه مرض وده يبقى زي العلاج، نقول مرض كده في عينيها وهذا المرض لا ينقطع إلا لما تستعمل، فإن اضطرت إلى ذلك يبقى دعت الحاجة وضرورة. طبعا الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، يبقى محظور عليها أن يتمس هذا الكحل. نقول أن الكحل ده نوع من أنواع الزينة، لكن لما كانت الشك في عينيها ولم يكن لها دواء إلى ذلك الأمر يبقى نقول يبقى الضرورات تبيح المحظورات وتستعمل ذلك الأمر وقدر الحاجة. ثم بيّنت لها كيف يكون الاستعمال، قالت تكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، يبقى بالليل تكتحلي وبالنهار تمسحين. قلنا الآن طبعا بالنهار يبقى ده مجال لدخول النساء عندها أو غير ذلك، لكن بالليل طبعا السكنة، فقالت يبقى تستعمل الكحل بالليل وتقوم بمسحه بإزالته بالنهار. ثم ذكرت لها القصة وقالت أم سلمة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة قد جعلت على عيني صبرا، قال فقال ما هذا أم سلمة، فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، أي بيجعل الوجه كده في نضارة، بيجعل الوجه في نضارة. قال ولا تنتشري بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أنتشر يا رسول الله، قال بالسدر تغلفين به رأسك، يبقى بالسدر قلنا نوع من أنواع كده يبقى مواد زي الصابون بتنتشر زي كنقول كده زي الصابون. قال تنتشر بالسدر تغلفين به رأسك، يبقى على أساس نقول إن هي لا تستعمل أي شيء في طيب وكذلك لا تحتضم وكذلك لا تستعمل الثوب أو تلبس الثياب المسبوغة وكذلك لا تمس الطيب إلا نقول إن هي القطنة الممسكة في حالة انقطاع الحيض تتبع بها أثر الدماء حتى تزين أي رائحة كريهة متخلفة عن هذه الدماء دماء الحيض. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في عدة الحامل، تكلم عن عدة الحامل، يبقى عدة الحامل يبقى سواء كان التي توفي عنها الزوج أو الحامل اللي هي طلقت طلقة، وسواء كانت رجعية أو غير رجعية، فنقول لو كانت طلقة بائنة يبقى متى تنتهي عدتها، لو كانت طلقة رجعية متى تنتهي عدتها، وبالتالي يبقى هنا إلا من رجعها الزوج قبل ذلك. يبقى قال باب عدة في عدة الحامل. ذكر رواية عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أباه كتب إلى عمر ابن عبد الله ابن الأرقم الزهري يأمر أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشرة. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي أمرني بالتزويج إن بدا لي، قالت فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يبقى دي أساسا أيضا هذه الرواية هي العمدة في تلك المسألة، هذه الرواية العمدة في تلك المسألة قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها. يبقى قال أن سبيعة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وقصة سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو من شهد بدرا، فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وكانت حامل وهي حامل فلن تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، أن بعد فترة وجيزة كده وضعت الحمل، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، أن تجملت للخطاب يعني خلاص دلوقتي معروضة على الخطاب، استجمالت يعني وانها هتتعرض للرجال، لكن هي تجملت للخطاب. طبعا ممنوع ان احنا اساسا نخطب المرأة في حال العدة، يبقى لا يكون هناك خطبة بالتصريع، ولكن جاز فيها التلميح كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فهي تقول فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، يبقى خرجت من نفاس كده وطهرت منه، تجملت للخطاب. فدخل عليها ابو السنابل وقال لها ما لي اراك متجمله، يعني اصبحت دلوقتي اصابت من الزينه، تجمل يبقى اصابت من الزينه، سواء كان في الحلي او الثياب او كان من الطيب او كان من الكحل، يبقى كل الصور اللي كانت ممنوعه منها حال الاحداد على الزوج، يبقى نقول عند ذلك لا حرج، كله أصبح الآن يعني رفع ذلك الحظر عنها. فجاز لها أن تمس الطيب، جاز لها أن تلبس الثياب المعصفرة، وجاز لها أن هي أن تكتحل، وإلى غيره، وجاز لها أن تتزين بحليها. فلما دخل علي أبو السنابل المعكك وقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، يعني لعلك أنك أنت يعني ليك رغبة في النكاح، أنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. ظن كده ان عدة هذه المرأة لا يكون بوضع الحمل ولكن يكون بانتهاء المدة، يبقى كأن عدة المرأة اللي توفي عنها زوج يكون بانتهاء مدة 4 أشهر و10. فقالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فافتاني بان قد حللت حين وضعت حملي، بان قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. يبقى أول ما وضعت الحمل انتهت العدة، يبقى نقول كده يبقى امرأة توفي عنها الزوج وكانت حبلة، نقول بمجرد وفاته كده هذه المرأة وضعت خلاص، يبقى نقول انتهت العدة بتاعتها، نقول دي يضومك دي ساعة زمن بين وفاة الزوج وبين الوضع، يبقى نقول على ذلك هذه المرأة يبقى انتهت عدة تلك المرأة، انتهت عدة هذه المرأة. نقول امرأة كده وضعت الحمل ثم مات الزوج، او مات الزوج ثم وضعت الحمل، يبقى نقول لو وضعت الحمل ومات الزوج يبقى تستقبل العدة بقى كاملة، تستقبل العدة. نقول لامرأة يعني توفي الزوج ثم وضعت الحمل انتهت العدة، يبقى نقول لو كان لحظة حتى من مات الزوج وضعت الحمل مباشرة، نقول على ذلك يبقى انتهت عدة تلك المرأة، عدتها في الحالة دي انتهت. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يبقى ترى لما تيجي هذه المرأة وضعت الحمل إمتى تتزوج وإمتى تعرض للخطاب؟ هل يا ترى بعد ما تنقطع النفاس بعد الطهر كده؟ لا، قال وضعت الحمل أصبحت دلوقتي نقول ممكن تخطب وممكن أساسا تنكح، غير أن الزوج لما يجي يبقى لو تزوجها زوج آخر يبقى حتى لو كانت في النفاس نقول له تزوجها ما فيش حرج، زي ما الإنسان كده هتزوج امرأة وهي في الحيض، تزوج امرأة في الحيض، كل ما في المسألة أنه لا يطأ المرأة لغاية لما تطهر من الحيض، هنا نفس القضية. يبقى نقول في الحالة دهية ليس أنها حتى تنتهي دماء النفاس فعند ذلك تعرض الخطلاء، بمجرد ما وضعت الحمل نقول انتهت العدة، فأصبحت الآن من ممكن أن تتجمل الخطاب. فلو خطبت هذه المرأة يبقى في تلك الحالة يبقى نقول أن الزوج لا يطأ تلك المرأة إلا بعد الطهر، لأنه لا يجوز أن يطأ المرأة في حال الحيض ولا في حال دماء النفاس. فيبقى ده الحال كما قال ابن شهاب رحمه الله، ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يبقى في دماء النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ولذلك ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لعنته لو أنزل سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر. يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بيرد على من قال ان عدة مرة توفي عنها الزوج 4 أشهر و10، والذين توفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. فهل في الحالة دهية الاية صريحة بتقول ان هو عدة المرة توفي عنها الزوج 4 أشهر و10. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول في ذلك من شاء لعنته لو انزلت سورة النساء القصرى، هي سورة الطلاق التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى ولات الأحمال أن يضعن حملهن. فذكر أن الصورة دي نزلت بعد الآية الموجودة في البقرة، وبالتالي بقى فيها أيضا عدة المرأة الحامل بوضع الحمل في قصة سبيعة، عشان ما نقول والله دي بقى ولات الأحمال ده هي يبقى كانت الأولى وبعدين الآية الثانية والذين توفون منكم وذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن 14 و10 دي الثانية. قال لا، قال عبد الله بن مسعود من شاء لعنته لو انزلت سورة النساء القصرى بعد 14. يبقى على ذلك يبقى دي كانت يبقى والذين توفون منكم وذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن 14 و10 ده ينطبق على المرأة الحائل. أما المرأة الحامل وولاة الأحمال أن يضعن حملهن، يبقى دي الأجل بتاعها. وأدي قصة سبيعة الإسلامية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أنها حلت بمجرد وضع ذلك الحمل، حلت بمجرد وضع ذلك الحمل. يبقى نقول عدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الحائل يبقى نقول على حسب الحال. عدة الحائل لو كان من عدة وفاة 14 و10، لو كان من عدة طلاق يبقى في الحالة ده هي إن ننظر إلى حالها، ممن يحيض يبقى ثلاث حيضات، إن لم يكن ممن يحيض كانت أيسة من المحيض أو كانت لم تحيض بعد يبقى عدة هذه المرأة ثلاث أشهر كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها العدة هو. يبقى عدة المرأة يبقى لو طلقت المرأة، يبقى لما تيجي تطلق مرأة كده يبقى نقول يا ترى المرأة دي عدتها إيه؟ نقول والله ننظر أولا، يبقى هذه المرأة طلقت، يبقى نقول يا ترى مدخول بها أو غير مدخول؟ نقول غير مدخول، يبقى لا عدة لها. نقول مدخول بها، نقول يا ترى المرأة دي ممن يحيط ولا هذه المرأة أيسة من المحيط أو لم تحيط بعد؟ يبقى كانت إن كانت ممن يحيط يبقى عدة هذه المرأة ثلاث حيضات، إن لم تكن ممن يحيط أو كانت أيسة من المحيط يبقى ثلاث أشهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة لعدة الوفاء يبقى نقول والله حنفرق ما بين أمرين، في عدة الوفاء مدخول بها وغير مدخول بها يبقى عليها عدة، مدخول بها وغير مدخول بها عليها عدة. يبقى نقول مدة العدة نقول على حسب الحال، حامل أم حائل، يبقى حامل ولا غير حامل؟ لو غير حامل 14 و10، لو كانت حامل حتى تضع ذلك الحمل سواء قصرت المدة أو طالت تلك المدة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في عدة أم الولد، قال باب في عدة أم الولد. ثم ذكر رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة، قال لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن مثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها 14 و10، قال يعني أم الولد في ذلك. يبقى قال بيتكلم على عدة أم الولد، فعمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة، قال ابن مثنى مقصده سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عدة المتوفى عنها 14 و10، قال يعني أم الولد، قال يعني أم الولد. يا ترى عدة أم الولد هل حتعتد يا ترى عدة المرأة التي توفي عنها الزوج، ولا عدة هذه المرأة غير يعني هي ليست بزوجة؟ يبقى نقول أما كانت فراشة لذلك الولد واستولد منها الولد، يبقى وطأها وحبلت منه، فلما حبلت خلاص أصبحت أم ولد، أم ولد. فلو مات ذلك السيد يبقى أم الولد في الحالة دي، يا ترى حتعتد عدة الزوجة التي توفي عنها الزوج، ولا كيف تحتسب عدة أم الولد؟ نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كيف بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.